في أصحاب محمد الخولي وأولادي بالعوجة مع علم من أعلام التلاوة فضيلة القارئ محمد حامد السلكاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلك المنصورة. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. Mother.

عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى لتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. فقاتل في سبيل الله إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا أشد تنكيلا. من يشفع شفاعة عليه وكان الله على كل شيء مقيتا الله كان على كل شيء حسيبا وإذا قمت بتحية فحيوا بأحسن من إن الله كان على كل شيء حسيبا لنجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله الله ومن أصدق من الله حديثا لا أحد حقا إن عصيت إن شاء عذبني لكنه بجميل الستر غطاني أعصاه يسترني أنساه يذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. قالوا تسل عن هذا الدين، قلت بمن كيف التسلي والأحشاء نيراني، إن التسلي في مذهبنا حرام فكيف أرضى لنفس الكفر بعد إيماني. شارب الخمر يفيق من سكرته وعاشق حب الإله يعيش العمر سكرانه. حقا ومن أصدق من الله حديثا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ محمد حامد السلكاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلك المنصورة، والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام للراحل الكريم الذي رحل عن دنيا الناس، ولكن سوف يظل حبه في داخل القلوب وعند موت الأخ ينكسر الظهر. إخوة